يمكن هذه يمكن هذه الوديعة تجلس سنة سنتين ثلاث. أيوة. ولكن هو ضامن للشخص الذي أودع أنه ساعة يطلبها يعطيه إياه. إيه. هل هذا الرجل الذي عنده هذه الوديعة؟ أيوة. يعني لو أخذ منها مالا واستخدمه لا يجوز له؟ لا يجوز إلا بإذن من المودع.